ومنهم من يتبنى مذهب الظاهرية، والقاسم المشترك الذي يجب أن يكون بين هؤلاء المتمذهبين أن كان مذهبهم هو كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، دعوا كل قول عند قول محمد ما آمن في دينه كمخاطر. والقراءة من الفقه على هذا النحو من كتاب السبل السوية في فقه السنن المروية الشطر الثاني يوم الاثنين، أيضا السيرة النبوية. أما يوم الثلاثاء فهو دراسة مصطلح الحديث من كتاب نخبة الفكر وشرحها نزهة النظر للإمام الحافظ الشافعي الحافظ بن حجر. والنصف الثاني في المجلس مجلس الثلاثاء مذاكرة الشمائل المحمدية أيضا. وأنت ترى هذا الجمع قصدت به أمرا مهما وقصدا حسنا أسأل الله أن يثيبني وإياكم عليه، وهو أن المتفقه في هذا الدين العظيم الدين الكامل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، عقيدة وعبادة ومعاملة وأدبا وخلقا وتربية، ينبغي إذا طلب العلم سواء كان في العقيدة والتوحيد أو كان في الفقه أو في المصطلح أو في الأصول أو في النحو، ينبغي ألا ينفك عن شمائل النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم وعن سيرته العملية الحية الواقعية السلوكية على منهجية، بعيدا عن الدروشة وبعيدا عن التنطع وبعيدا عن التميع وبعيدا عن الخرافات والبدع والخزعبلات والاعتماد على الرؤى والمنامات والاعتماد على قيل وقال، ولكن الاعتماد على أسانيد بعد الآيات وأحاديث أثبت من الجبال الرواس. هذا هو يوم الأحد، وهو أوان ووقت مذاكرة الشمائل المحمدية من كتاب أبي عيسى الترمذي. ولكن قبل ذلك، لفوت حصل يوم الأمس فلم أحضر، لا بد من التنبيه على موضوع هذا الكتيب الذي ذكرت أو قسمت شيئا من النسخ بينكم له، وهو رسالة العلامة الإمام الزاهد الإمام الرباني الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في بيان معنى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه كلمة يقوم عليها أساس هذا الدين، وتنبني عليها أصوله العظام، وهي التي بعث الأنبياء والمرسلون من أجلها. ودين الأنبياء والمرسلين هو دين واحد وهو الإسلام، كما قال رب الأنام إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال ربنا تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أنا أعلم أن جمهور المسلمين بل المسلمون يرددون هذه الكلمة، ولكن أقواما من المسلمين يرددونها وبكل أسف لا يفقهون مع ترديدها ملايين المرات، لا يفقهون معناها، بدليل أنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يستغيثون بغير الله، يقولون لا إله إلا الله ثم يطوفون مع شيوخهم حول القبور يقولون لا إله إلا الله ثم يحكمون بغير ما أنزل الله، يقولون لا إله إلا الله ثم يزحفون على بطونهم وصدورهم أعظم، يعني الله، سجدوا وركعوا. وأما أولئك الأولياء والمقبورين زحفوا على بطونهم، يعني لا سجود ولا ركوع بل زحف على البطون. أي شهادة معنى لا إله إلا الله؟ أي لا معبود بحق إلا الله، لا نركع إلا لله، لا نسجد إلا لله، لا نصوم إلا لله، لا ندعو غير الله، لا ننذر لغير الله، لا نستغيث بغير الله، لا نستغيث بغير الله، لا جيلاني ولا بدوي ولا عدوي ولا أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا حسين. الدعاء هو العبادة، ومن دعا غير الله فقد أشرك. قولوها بملء أفواهكم، من دعا غير الله فقد أشرك. ونوع الشرك هنا نوع أكبر، نسأل الله السلامة والعافية. فيه قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفيه قال الله تبارك وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. رب قائل يقول: أظن أن النظرة سوداوية متشائمة إلى حد بعيد. سأفرد مجلسا في قصة ذكرها أحد الإخوة التائبين، ومن واقع مدينة الحبيب الأمين المصطفى المصفى صلى الله عليه وسلم، حتى تدرك أن بعض الناس يقول لا إله إلا الله وبعد انقضاء إمامنا من الصلاة يعيد الصلاة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. سأفردها لأهميتها، وهي دعتني إلى أن أذكر الطرق والفرق الموجودة في العالم الإسلامي من غير مداهنة، ولا نقول كما يقول بعض الناس عندما يريد أن يداهن في العقيدة، يقول: تريد الحق ولا ابن عمه، تريد الحق ولا ابن عمه. في العقيدة حق نريده، ولا نريد لا عمه ولا ابن عمه ولا خاله ولا ابن خالته، وإنما الحق الذي ندين الله به، نحيا به ونموت عليه، ونقبر إن شاء الله به، ونحشر إن شاء الله تبارك وتعالى عليه. ومن المهمات في هذه الشهادة، وسأسردها جملة وأستذكرها لكم في الغد مع رصد بعض الجوائز لمن حفظها: شروط لا إله إلا الله 8 شروط. لا تصح شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا بها: العلم المنافي للجهل، اليقين احفظ العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، الإخلاص المنافي للشرك، الإخلاص المنافي للشرك، اليقين نعم علم يقين الصدق المنافي للكذب، الصدق المنافي للكذب، محبة المنافية للبغض أو لضدها، الانقياد المنافي للترك، القبول المنافي للرد. الشرط 8: الكفر بالطاغوت. أنا وجد والطاغوت من عبد من دون الله وهو راض. العلم اليقين الإخلاص الصدق القبول الانقياد المحبة الكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ذكرت هذا مرارا لمن لم يحفظ أن يحفظ. هذه الشروط جمعها أحد العلماء في قوله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد أُلها. هذه ثمانية، في الغد أغيبها لكم وأرصد إن شاء الله لها جوائز، أسأل الله الكريم أن تكون دافعة لمزيد من العلم والعمل. قال أبو عيسى الترمذي: هذا كتاب الشمائل، وسبب اختياره ما قاله خبير عالم به وهو الباجوري رحمه الله، قال: إن كتاب الشمائل للإمام الترمذي كتاب وحيد في بابه، فريد في ترتيبه واستيعابه، حتى عد ذلك الكتاب من المواهب، يعني من المواهب الربانية، وطار في المشارق والمغارب، حتى عد كتاب شمائل الترمذي من المواهب، يعني من المواهب الربانية التي فتح الله تبارك وتعالى بها على أبي عيسى الترمذي، وطار في المشارق والمغارب. قال أبو عيسى رحمه الله: باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو الباب التاسع، وقد سقط هذا الباب من بعض النسخ الخطية، وقد سقط هذا الباب من بعض النسخ الخطية. وإيراد باب عيش رسول الله بعد بابي لباس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخف رسول الله صلى الله عليه وسلم استحسن العلماء خلافه، لأن اللباس يتناسب مع لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم للخف، يتناسب مع لبس رسول الله للنعل صلى الله عليه وسلم، لكن عيش رسول الله كان ينبغي أن يفرد في مكان أنسب. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه. قتيبة بن سعيد ثقة ثبت من رجال الكتب الستة، حماد بن زيد ثقة ثبت، أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني ثقة ثبت، محمد هو التابعي الجليل محمد بن سيرين الذي كان لا يستجيز لنفسه أن يروي الحديث إلا باللفظ الذي سمعه. كنا عند أبي هريرة، وتعليقه لربما علقت هذه التعليقة من قبل مرات، لكن أنا أعلم أن ما الحاضرون أجمعون ليسوا من طلاب الحديث، نسأل الله أن يبارك في الجميع جميع الحاضرين. فسرد الإسناد لماذا؟ لا أقل عندما تسمع حديثا أو أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو عن صحابته بالإسناد أن يقذف في روعك أن هذا الدين ما جاءنا رؤى منامية ولا تخبيطات عشوائية ولا كلمات قيل وقال مرتجلة، كما تسمع حول العالم الإسلامي يتصدر الإنسان مجلسا ويقود أمما: افعل ولا تفعل، قم والقي نفسك من فوق الجدران، ما حد يسأل عن الدليل، سبحان الله، ما حد يسأل عن الدليل، لأن هذا ضرب من ضروب العمى، عمى البصائر، نسأل الله السلامة والعافية، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ما عندنا هذا، ولم يربي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذا. افعل، يصلي، يقوم يصلي في الصلاة، سبحان الله، كيف نصلي يا رسول الله، كيف نصلي؟ فيقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. قدم المدينة خلق كثير في حجة الوداع، قبل عام من قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف نفعل؟ كيف نطوف؟ كيف نسعى؟ كيف نقف بعرفة؟ كيف نقف بمنن؟ في صحيح البخاري: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الجمع الغفير وقال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا لتأخذوا لتأخذوا. عن مين؟ عن العراقيين أو السعوديين أو الكويتيين أو الأمريكيين؟ كل واحد له مزاج، كل واحد له مزاج. لتأخذوا عني، عني، عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. هذا المسلك الرشيد والمنهج السديد لو طبقه المسلمون والله ما تنازع مسلمان، والله ما اختلف الدولتان، والله ما اصطدم منهجان، ولكن اللهم اهدنا وإياهم في من هديت. قال محمد بن سيرين: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما وقال: بخ بخ، يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي على اسم الفاعل، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي، يرى أن بي جنونا وما بي جنون، وما هو إلا الجوع، وما هو إلا الجوع. هذا الإسناد أولا صحيح، صحيح، رواه البخاري. طيب، كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان، ممشقان تثنية ممشق، والمشق المشق هو صبغ الثوب بالطين الأحمر. الثوب الممشق هو المصبوغ بالطوب أو بالطين الأحمر. يدل هذا النص على أن الصبغة للثياب كانت بأنواع من الطين فيها حمرة، ويدل على مشروعية الصبغ. وراوية هذا الحديث هو الراوية الأول، الراوية الأول، أول صحابي بتفوق وجدارة فاقت مروياته 5000 حديث، 5000 حديث. لم يأخذها بالانشغال بالصفق بالأسواق، ولا بالانشغال عن مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشبع بطنه، بشبع بطنه. ينقل لنا رؤية من هذه الرؤى اليومية التي عاشها سيد الخلق ورسول الحق وصفوة الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يدرك المسلمون كيف كانت معيشة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذكر يولد الشكر، وعدم الذكر قد يولد الكفران، والكفران من صفات النسوان. أكرم الله الرجاجيل، أكرم الله الرجال الذين الحاضرين بين يدي، يكفرنا يكفرنا. قيل: أيكفرن بالله يا رسول الله؟ قال: لا، يكفرن العشير، يكفرن العشير. لو أحسن أحدكم إلى إحداهن الدهر، شوف الدهر، الدهر، لو عاش 100 سنة محسن لزوجته ثم رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط، اصبر وصابر ورابط واتق الله لعلك تكون من المفلحين، فإن لم تكن تكون من المفلسين. اللهم لا تجعلنا من المفلحين ولا تجعلنا من المفلسين. قال: من كتان، وهو نوع من الثياب من الكتن، والكتن هو التسويد، وسمي الكتان هذا النوع، والضرب من ضروب الأقمشة كتان، لأنه عندما يلتحف الإنسان به واضعا أطرافه على بعضها يكون أسود. قال: فتمخط أبو هريرة في أحد الثوبين الكتان وقال: بخ بخ، كلمة تقال عند العرب إذا رضي أحدهم عن الشيء. قال: بخ بخ أو بخ بخ. يتمخط أبو هريرة في الكتان، ما رأى أبو هريرة رضي الله عنه المناديل الفارهة المعطرة الناعمة، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يتمخط أبو هريرة في الكتان، يعني استعظم هذا الأمر وعظم هذه النعمة. قال أبو هريرة: له ثوبان، ثوب من الكتان الممشق المصبوغ، يمتخط أبو هريرة في أحد هذين الثوبين، ما أنعمه ما أرفهه. لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة، منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضع على ما هو عليه. لا توسوس، لأن بعض الناس يوسوس يقول: ربما تزحزح المنبر، ربما نقلوا المنبر، ربما تصرفوا في المنبر. لا توسوس، منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي وقف عليه سيدنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وإنما كان فيه نزول وهبوط، ينزل إليه نزولا ثم بعد ذلك سوي فيما بعد بالأرض فهو مستو. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه كما في صحيح مسلم: ما بين بيتي ومنبري، ما بين بيتي ومنبري، بيتي بيتي حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وفي أحد الألفاظ: ما بين بيتي، ما بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة. وللعلماء مذهبان ذهبا إليهما في تفسير وشرح هذه اللفظة. الفريق الأول من العلماء قال: هذه لفظة شاذة لا تصح، فالرسول صلى الله عليه وسلم هذا يقوله في حياته: ما بين منبري وقبري. الفريق الآخر من العلماء قالوا: بل هي محفوظة، ما بين بيتي، ما بين قبري ومنبري، أخبره الله بالمكان الذي سيدفن فيه، وما دفن كما ورد في الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم نبي إلا في الموضع، أو قال صلى الله عليه وسلم: في المكان الذي يحب أن يقبر فيه، في المكان الذي يحب أن يقبر فيه. وحجرة أم المؤمنين عائشة مع بقية حجرات أمهات المؤمنين كانت خارج مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. احفظ العبارة سأغيبها لك في الغد إن شاء الله. حجرات أمهات المؤمنين، ومنها حجرة أم المؤمنين عائشة، كانت أين؟ كانت خارج مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. متى أدخلت؟ في عهد الوليد بن عبد الملك، في عهد الوليد، وإلا فقد كانت خارج مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: لأخر فيما بين منبر رسول الله وحجرة عائشة مغشيا علي، يعني يغمى عليه حتى يأتي الآتي أو القادم. عبر عنه بقوله بكلمة يقل دورانها على الألسن، وهي كلمة عربية، يقول: حتى يجيء الجائي فيضع رجله على عنقي. ما المغزى من وضع رجل الجائي أو القادم رجله أو قدمه على عنق أبي هريرة؟ قالوا: من عادة الناس في ذلك الزمان، ولعل عادتهم كذلك قبل الإسلام، أن من جن وضع أحدهم قدمه على عنقه. لكن هل يسن مثل هذا في من جن في المجانين؟ لا أعلم سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من جن أنه يوضع على الأرض ثم توضع قدم الرجل القائم على رأسه على عنقه، لكن هكذا صنع بأبي هريرة كما هي عادة بعض الناس في تلك الفترة. يرى أو يرى النبي جنون فيضع رجله على عنق أبي هريرة، يقول أبو هريرة: وما بي من جنون، وما هو إلا الجوع، يجوع يجوع. وإذا كان أبو هريرة يجوع فيصرع ويغمى عليه من الجوع، فلك أن تتصور سيد الخلق ما كان عليه من الجوع، وسيأتي حتى تتصور ما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم ونبينا وحبيبنا ما كان عليه من الجوع. وهذا النبي العظيم لو أراد الله تبارك وتعالى أن يجعله ملكا وأن يجعل له حصباء مكة ذهبا لجعل كل ذلك له. أصل، ها نطبق الآن، ما في دردشة ولا كلام من غير دليل. أعيد الكلام مرة ثانية لأصله. تقول: لو أراد الله أن يجعل محمدا ملكا لجعله ملكا، ولو أراد الله أن يجعل له حصباء وبطحاء مكة ذهبا لاختار رسول الله لنفسه ذلك ولأصحابه، ولما كان معجز على قدرة الله جل جلاله وتقدست أسماءه وصفاته. نؤصل هذا. روى ابن ماجه والحديث صحيح أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد هذا ملك، وأشار إلى ملك ينزل من السماء. روى ابن ماجه والحديث صحيح أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد هذا ملك، وأشار إلى ملك نازل من السماء. يقول: هذا ملك لم ينزل إلى الأرض مذ أن خلق، لكن ينزل لإكرام حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم ولعظم المسألة التي سيعرضها عليه صلى الله عليه وسلم. وإذا بالملك ينزل فيقول: يا محمد إن الله أرسلني أو بعثني إليك لأخيرك، إن كنت تريد أن تكون ملكا جعلك ملكا، أو أن تكون عبدا رسولا. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عنده علم لدني كما يفعل بعض الناس هداهم الله الذين انحرفت عقائدهم: يا رسول الله يا رسول الله أغثني، ها يا صاحب العلم اللدني. يا شيخ قل إنما أنا بشر يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، ها كف نبوي. قال: والله إذا ما تأدبت مع الرسول راح الرسول، إذا سلمت على الرسول صلى الله عليه وسلم عند القبر راح يعطيك كف نبوي. خرافات، خزعبلات، طامات، أوابد، انحرافات. قل وأنت في مسجد رسول الله تسمع، فما ندري هل نلتقي أو لا نلتقي، ما دمت تسمع إيمانا وتوحيدا. إن كنت على هذا الاعتقاد قل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والله لقد كنت أستغيث بغير الله، والله لقد كنت أعتقد في رسول الله ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأبو هريرة رضي الله عنه كان يصرع، ليس من جنون، ولكن كان يصرع للجوع، فما بالك بجوع رسول الله. قال العلماء مستنبطين من هذه الفقرة من الحديث، قالوا: ولو كان عند سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم شيء يسد جوعته وجوعة غيره كأبي هريرة هذا الطالب النجيب لدفعه إليه يسد جوعته. الرسول صلى الله عليه وسلم تحير إيش يقول؟ ملك ولا عبد رسول؟ أكون ملك ولا عبد رسول؟ ها الآن لو خير أحدنا اللي ما عنده وظيفة، تبغى وظيفة مرموقة، مدير، رئيس، عمدة، قائد، ها ها الناس ينظرون إليك فما فوق إلى آخره، ها ولا تريد أن تكون رجل تتواضع لله وتقنع بما قسمه الله لك؟ ما يدري رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل جبريل فقال جبريل عليه السلام: يا محمد تواضع لربك، يا محمد تواضع لربك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: بل عبدا رسولا. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. بلاش انتفاخ، بلاش انتفاخ وتورم. ها المنتفخون الذين طبل بهم وطبل الناس لهم، ترونهم فين الآن؟ ها هكذا الدنيا نزول وارتحال، ها وتلك الأيام نداولها بين الناس. تواضع لله، كنت غنيا كنت مليونيرا كنت مليارديرا كنت نسيبا كنت وجيها، تواضع تواضع. ترى الفرعنة والطغيان والله ما ينفعك لا عند الله ولا عند الناس، تزول تنطمس تندرس تنمحي. أما إن تواضعت لله ثم للناس والله يرفعك الله، كما في صحيح مسلم: ومن تواضع لله رفعه، ومن تواضع لله رفعه، ومن تكبر وضعه الله. قال الإمام الترمذي: حدثنا قتيبة بن سعيد هو الإمام، قال حدثنا أبو الأحوص سلام ابن سليم الحنفي ثقة متقن عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم ما يجد من الدقل، الدقل الدقل التمر اليابس الرديء. يا جماعة نحن في نعم، يا جماعة نحن في نعم، احذروا وانتبهوا وأبشروا وبشروا. نربي نساءنا وذرياتنا على الذكر والشكر، فالذكر والشكر يوجبان دوام النعم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. وإليك هذه القصة وهذا الحدث، معليش الخرجات هذه مثل المسمار، ما أقول مسمار جحا، مثل مسمار الحق والحقيقة يثبت لك المعلومة في سويداء قلبك. الشكر والذكر يثبتان لك النعمة، والكفران واللعب لا سيما بالعرض والله يفزعانك ويخوفانك. خذ هذه القصة وأنا أذكرها منذ سنين دائما لإخواننا ولشبابنا على وجه الخصوص. الآن نحن على وجه سفر سياحة، سياحة. بعض البلدان يقول لي بعض الإخوة: والله كثير من بلدان المسلمين دور العربدة بجوار بيوت الله. رسمي، تصريح رسمي، ما تستطيع تفتح فمك. دور العربدة بجوار مساجد المسلمين، ونظاما يقول لك لا تتكلم، شوف شهادة طبية صحية. خذ بالله عليك هذه القصة وسقها إلى أبنائك وبناتك وإلى الشباب الذين يرتحلون في مثل هذه الإجازة للدول العربية أو الغربية أو الأجنبية. هؤلاء شباب تواعدوا على ليالي حمراء، هذه حقيقة، قصة حقيقية. أين وقعت لا تسل، أين وقعت لا تسل. فالعبرة بالعظة، والعظة بالحدث، لا بالوطن ولا بالبلد ولا بالأرض ولا بالتراب ولا بالطين. هؤلاء شباب مثل الآن نحن قادمين على إجازة صيفية، تواعدوا على ليالي حمراء. قالوا: والله أنت كم جمعت؟ قال: أنا جمعت 10,000، وأنت 15,000، وأنت يورو دولار جنيه، ها قل ما شئت. تواعدوا على ليالي حمراء وتوجهوا إلى إحدى البلدان المعروفة بالإباحية، ويلا عربدة وخمور ومخدرات وكل ليلة امرأة. نعم هي امرأة حسناء، نعم هي فتاة، نعم شقراء ذات أعين زرقاء، نعم هي ليالي ممتعة، لكن استمع إلى الحدث من أحدهم هو بنفسه يصف، قال: وفي ليلة تخيرت فتاة ملكة جمال، باهيت أصحابي بها، قلت: والله هذه أقل عمرا مما اخترتموه، وأجمل وأشقر وأزرق، وعاشرها بالحرام في تلك الليلة، وعاشرها بالحرام في تلك الليلة. وقبيل الفجر قامت واغتسلت وتشطفت وتطيبت وأخذت معجون الأسنان وكتبت على زجاجة الحمام: أهلا بك أيها الشاب الجميل، عضوا في نادي الإيدز. برضك الولد خليه يتعلم إنجليزي، ها 17 عاما فما يا أخي نتقي الله في أنفسنا، يا أخي سنسأل عنهم يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، اتق الله في نفسك، لا تقل ذهبت الجحافل كلها، إن كان ولا بد ذهب أنت وأمك وأبنائك أجمعين يتعلمون 3 أشهر لغة إنجليزية، استأجر شقة أو بيت بجوار المعهد، ما في لا يمين ولا شمال ولا عربدة ولا إن كان ولا بد. أما تفلتهم، يا أخي تصور هذا الشاب الآن، يعني إيش معنى، إيش معنى الكلمة، إيش معنى الكلمة هذه؟ أهلا بك أيها الشاب الجميل، ها عضوا في نادي الإيدز، إيش معنى الكلمة؟ أنت تعرف إيش معنى الكلمة؟ كلكم الحمد لله أصحاب ذكاء وفطنة، يعني معناها أنها موبوءة بمرض الإيدز، وعاشرها زنا بالحرام، وانتقل إليه داء الإيدز. فأهلا وسهلا بذلك العابث بالعرض. يا أخي ما تعلمنا ونحن شببة صغار، أطفال صغار، تعلمنا قول الإمام الشافعي: من يزني يزنى به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا في أهل بيتك فاعلمي. اللواء محمود شيت الخطاب، أتذكر هذا والله وأنا من متوسطة قبل أكثر من 36 أو 37 سنة، أتذكر قرأت له، كنت مولعا بقراءة هذا اللواء، لأنه فيما يتعلق بالمغازي له سلسلة غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لواء حربي عسكري، فكنت مولعا منذ الصغر يقول فيه قصة وقعت عندنا في العراق، يقول: أحد المبتعثين أرسله أبوه وذهب يودعه عند المطار وقال: يا بني عندك أخت وهي وحيدة، يا بني أنت تذهب الآن إلى إحدى البلدان الغربية، لا تلعب في عرض أحد، لا تلعب في عرض أحد، ترى إذا لعبت في عرض أحد سيلعب الناس في عرض أختك كما تدين وتدان، كما قال الإمام الشافعي: من يزني يزنى به ولو بجداره. أنت في بلدك مغترب، مش اشتركت من عورات في بلدك، أم، زوجة، بنات، أخوات، لا تلعب في العرض، لا تلعب في العرض. قال وودعه عند المطار وقال: أستودعك الله يا بني، وذهب إلى بلاد الغرب. وجلس فترة، يقول في يوم من الأيام كان عندهم حارس عمارة أو مستخدم أو خادم، يقول ركض وراء البنت اللي ذهب أخوها مبتعث وأمسك بها وقبلها، فالأب استيقظ قلبه، قال: سبحان الله، أنا ما ألعب بعرض الناس، أنا ما لعبت يوما بعرض الناس، لماذا لعب هذا الإنسان بعرضي؟ رفع السماعة واتصل بأصحاب ابنه وبابنه، فتبين أن ابنه يلعب بأعراض البنات وهو مغترب، فاتصل به وقال: يا بني أنت لعبت بالعرض شوف الدين، الجزاء من جنس العمل. وصدق الإمام الشافعي: من يزني يزنى به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا في أهل بيتك فاعلمي. كم بقي على العشاء يا أخوانا؟ طيب، قال: تريدون ننتقل للسيرة؟ ننتقل إلى مشهدين من مشاهد السيرة، اقتصر على هذا القدر حتى يكون في نوع من التنويع، والتنويع مع ما فيه من التخفيف والتيسير على النفوس،